ما أيد به عليه الصلاة والسلام من الفصاحة والبيان، وليس هذا فحسب، بل وهو أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك فقد أوتي فصاحة وبيانا، كان آية عند المنصفين أنه مؤيد من عند الله. ولهذا تعجب ضماد رضي الله عنه حين سمع هذه الكلمات وأمر بإعادتها 3 مرات، لأن مثل هذا الكلام كما قال لم يمر عليه، عرف كلام السحرة والكهنة والشعراء فليس شيء يشبهه، فعلم أنه مؤيد من عند الله. ولهذا سرعان ما أسلم رضي الله عنه أرضاه، مع أنه جاء يريد أن يطبب، فكان إسلامه حين سمع هذه الخطبة أو جزء منها، وهو المسمى بخطبة الحاجة. وفي هذا دلالة ظاهرة لما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وقد أشار إلى ذلك من ألف في كتب الدلائل، فذكر كذلك شيخنا رحمه الله هذا المعنى. وفي الحديث مسائل أخرى من هذه المسائل، حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحلم من الصفات العظيمة التي كان يتصف بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا كذلك ينبغي أن يكون خلق الداعي إلى الله الحلم. فإذا أخطأ عليك أحد فليس أحسن من أن يرد عليه بالحلم، فإنه إن كان منصفا انقاد للحق الذي معك. فحلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء، وإنما استفتح بخطبة الحاجة، فكان سببا في إسلامه. وهكذا كذلك فيه من المسائل ظهور الحجة وقيامها على أهل مكة وغيرهم من العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الله عز وجل به الحجاج الذي على مثلها يؤمن البشر، حتى لا يقول قائل ربما بعضهم ما تبينت له الحجة أو ما قامت عليه الحجة، فهي حجج كثيرة وليست حجة واحدة. فإذا كان هذا الرجل أسلم في مثل هذا المقام، فكيف بغيره من المقامات الكثيرة التي تدل أنه رسول الله حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام. وهذا مصداق ما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وأرسل معه أو بعث معه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. وهكذا كذلك في هذا الحديث من المسائل البيعة على الإسلام مع ولي الأمر، فهي مشروعة لكن مع ولي الأمر وليست لكل أحد، فمن كان ولي أمر أو من أنابه ولي الأمر فيشرع البيعة على الإسلام. وأمر البيعة الناس فيه طرفان ووسط، فمنهم من بالغ في ذلك حتى جعلها لكل أحد، ومنهم من أغلقها وظن أنها لا تكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون، وهذا ليس بالصحيح، بل البيعة على الإسلام وعلى الجهاد وعلى غيره من أعمال الخير والبر تجوز مع ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. وفائدة البيعة زيادة تأكيد العقد بالوفاء. وفيه كذلك من المسائل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم أصحابه وأمرهم بمراعاة أحياء العرب المسلمة، فهذا الباب يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يؤمرون بذلك، أي التفريق بين أحياء العرب المسلمة وغيرها. وكذلك يقال مثله في اختلاف المعاملة، من قبل الدعوة ومن لم يقبلها، ومن دخل مع أهل الحق ومن لم يدخل معهم. وكذلك فيه من المسائل مشروعية خطبة الحاجة، مشروعية خطبة الحاجة في المقام الذي يناسبه ولو كان الخطاب لعدد قليل من الناس، ولهذا شرع كذلك حتى في خطبة النكاح، ولو كان الحاضر 2 أو 3 أو أكثر أو أقل فيشرع ذلك، ليست هي مخصوصة بخطبة الجمعة أو المحاضرة أو غير ذلك، بل تشرع في مقامات أقل من هذا. وهذا دليل يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بخطبة الحاجة في مثل هذا المقام. وكذلك في هذا الحديث معرفة العرب لبعض معاني الطب والسحر والكهانة، وهم يميزون بين ذلك، فمنه ما هو نافع ومنه ما هو ضار ومنه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث، فدل على أن ما دعا إليه الإسلام دعا إلى ما عرفه الناس بفطرهم وبكذلك واقع حياتهم، النافع منه بمنفعته والضار منه بمضرته. والإسلام لم يدعو إلى شيء ويأمر به إلا وفيه الخير لهم، ولم يحرم شيء وينهى عنه إلا وقد علم الناس أن ذلك فيه شر لهم. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.